رعاك وحبيبي مخلص عم يرعاك ازاي يا قلبي رايح اتوب رايح اتوب رايح اتوب رايح اتوب ازاي يا قلبي رايح اتوب رايح اتوب قربت ضلع ازاي يا قلبي رايح اتوب رايح اتوب حب الافرح واتهنى

يلي جمالك سحرني يلي جمالك سحرني وشفت عين يا حبيبي غبت عليك دقيقة أنا استناك يا حبيبي تكون حبيبي ونعيش سوا.